الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون حديثنا اليوم عن الوفاة لكن ليست وفاة جميع الناس أو ككل الناس إنما هي وفاة من نوع خاص إنها وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وفاة حبيب القلوب وفاة من أشرقت الدنيا ببعثته صلى الله عليه وآله وسلم وأظلمت النجوم والأقمار بوفاته صلى الله عليه وآله وسلم يجسد ذلك حديث أنس رضي الله عنه يقول لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام مدينة أشرقت لها المدينة وما رأيت أظلم وأسود من المدينة يوم مات النبي عليه الصلاة والسلام إن موت النبي عليه الصلاة والسلام ليس أمرا طبيعيا ومعتادا إنما هو حدث عظيم ينبغي أن لا يمر بسلام وأن نتأمل فيه بين الحينة والأخرى وأن نستخرج منه العبر والفوائد وأن كل مصيبة تقع للأمة سواء كانت تتعلق بالدين أو الدنيا أو الفتن إنما هي أثر من آثار وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فنبينا عليه الصلاة والسلام يذكرنا ويأمرنا أن نتعزى بموته عند كل مصيبة فيقول صلى الله عليه وآله وسلم إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب نعم إنه مهما عظمت المصائب فإنها لن تصل إلى مصيبة موت النبي عليه الصلاة والسلام لأن كل مصيبة وقعت بعد ذلك إنها هي من آثار موت النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر ولما فتح خيبر قدمت له امرأة يهودية الشاة وفي بعض أضلعها أثر السم فلما انتقم منها النبي عليه الصلاة والسلام ناداه هذا الذراع وقال له لا تأكلني فأنا مسموم ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة طيفوا ثم قال ائتوني بمن سم لنا الشاة فجاءوا بالمرأة التي وضعت السم في هذه الشاة وقال لها من الذي حملك على هذا فقالت له أردت أن أجرب فإن كنت ملكا هنأت منك البلاد والعباد وإن كنت نبيا لم يصبك أثر السم ثم ظهر هذا الأثر أثر السم بعد 3 سنوات ظهر أثره على النبي عليه الصلاة والسلام، ومنه سيموت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما زال أثر السم، يعني الذي تناوله في غزوة خيبر، ما زال أثر السم يعاودني، وإنه آن الأوان لقطع أبهاري. فهكذا جمع الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بين القيام بالرسالة الكاملة وتبليغها للأمة على أتم وجه. إضافة إلى هذا، أكرمه الله عز وجل بأن يموت شهيدا من أثر السم الذي وضعته له هذه المرأة. وهكذا بدأ يظهر أثر المرض على النبي عليه الصلاة والسلام بعدما رجع من حجه حجة الوداع. وفي يوم من الأيام خرج النبي عليه الصلاة والسلام ليزور أهل البقيع، وخرج هو وخادم له، ثم دعا مع أهل البقيع بما هم أهله. وكان في تصرف النبي عليه الصلاة والسلام هذا أمارة على أنه يودع الأحياء والأموات، وهناك إشارات تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على شهداء أحد في خرجته هذه، ودعا مع أهل البقيع جميعا. ثم عاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته واشتد به الألم. فلما دخل بيته وجد عائشة تشكو من ألم في رأسها وتقول: واصى. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: بل أنا والله يا عائشة ورأسا. ثم قال لها النبي عليه الصلاة والسلام وهو يدافع مرضه ويمازح زوجه عائشة رضي الله عنها، يقول لها: ما ضرك؟ لو مت قبلي لغسلتك ولدفنتك ولصليت عليك. فقالت له ممازحة له: والله كأني بك يا رسول الله، قد دفنتني وعدت إلى بيتي وعرست ببعض نسائي. فتبسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم واصل كفاحه مع مرضه. ولما اشتد به الألم وكان في بيته صلى الله عليه وآله وسلم وحضر وقت الصلاة، قال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. ثم أغمي عليه، ثم استيقظ مرة ثانية وقال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. ثم أغمي عليه، فاستيقظ للمرة الثالثة وقال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت له عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر رجل أسيف، أي رجل ضعيف وحزين، إذا وقف مكانك لا يستطيع إتمام الصلاة من البكاء. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إن كنا صواحب يوسف، يعني تظهرنا خلاف ما تبطننا. وإنما قالت عائشة رضي الله عنها هذا الكلام حتى لا يتشاءم الناس من أبي بكر لوقوفه مقام النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت: مر عمر فإنه أقوى من أبي بكر. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: مر أبا بكر، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وهكذا تقدم أبو بكر رضي الله عنه وصلى بالناس. ثم خرج النبي عليه الصلاة والسلام يتقاوى حتى وقف، ولما شعر به أبو بكر أراد أن يتقهقر ويرجع الوراء ليتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه أن أكمل صلاته. ظل النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأيام وهو يعاني من المرض. يحكي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووجدته يوعك ويشتد به الألم، فقلت له: يا رسول الله، إنك توعك كثيرا. فقال: نعم، إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. وذلك أنه كلما ابتلى الله العبد واشتجد ألمه إلا ورفع الله درجته في عليين. وهذا بخلاف ما يفهمه كثير من الناس أنهم يمدحون شخصا أنه لفظ أنفاسه بدون ألم، وهذا تصور خاطئ، بل إنه كلما عانى الإنسان من الألم وكلما استعد الإنسان للموت كلما كان أفضل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن للموت لسكرات. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن المؤمن يموت بعرق الجبين. وفي هذه الأيام كان النبي عليه الصلاة والسلام كلما اشتد به الألم يدخل أصابعه في الماء، وكان يدعوهم لأن يأتوا بالقرب فيصبونها على جسمه الشريف هكذا وهو يعاني من شدة الحرارة والألم. وفي يوم من الأيام عاده أبو بكر رضي الله عنه ووجده قد قام وتهيأ لأن يتعافى، وكانت هذه الحركة إنما هي الحركة الأخيرة ليودع فيها الصحابة. فخرج أبو بكر رضي الله عنه لمآربه وأشغاله الخاصة، ثم بعد ذلك مات النبي عليه الصلاة والسلام على حجر عائشة رضي الله عنها. تقول عائشة رضي الله عنها: من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مات في بيتي وفي نوبتي وبين سحري ونحري، ومس ريقي ريقه صلى الله عليه وآله وسلم. وتقول: لقد دخل أخو عائشة رضي الله عنها فنظر في النبي عليه الصلاة والسلام وكان في يده عود أراك، يقول: فنظرت إلى النبي فوجدته يصاعد النظر إليه ويدنيه، فعلمت أنه يريد السواك، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب السواك كثيرا. فتقول: فتناولته ثم مضغته حتى لينته، ثم أعطيته للنبي عليه الصلاة والسلام ليستاك به. فكان من آخر أحداثه صلى الله عليه وسلم أن مس ريقه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. تقول عائشة: فعلمت أن النبي عليه الصلاة والسلام اختار الله عز وجل. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم قبل ذلك في مرض موته خطب خطبة ثم قال للناس: أيها الناس، إن عبدا خير بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه. يقول ابن مسعود: فلم نعلم سر بكاء أبي بكر رضي الله عنه، فكان أبو بكر أعلمنا، لأنه علم أن النبي عليه الصلاة والسلام هو المخير الذي اختار، خير بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فكان أبو بكر رضي الله عنه أعلم الصحابة، في حين أن الصحابة رضي الله عنهم لم يعلموا سر هذا التخيير. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قد خطب الصحابة وأمرهم بمجموعة من الأوامر ونهاهم أيضا عن مجموعة من النواهي. يأتي الحديث عن هذه الوصايا التي وصى بها النبي عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون، إن مصيبة موت النبي عليه الصلاة والسلام ليست أمرا كما قلت عاديا، إنما هو أمر خطير. كل مصيبة تقع للإنسان في هذه الدنيا إلا وتهون وتصغر إذا تذكر موت النبي عليه الصلاة والسلام. اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلد، فإذا ذكرت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد. إن الصحابة رضي الله عنهم لما مات النبي عليه الصلاة والسلام قد ارتبكوا ارتباكا عظيما واضطربوا اضطرابا كبيرا حتى طاشت عقول كثير منهم، فمنهم من فقد عقله، ومنهم من لم تعقله، والسلام. فهذا عمر رضي الله عنه يحمل سيفه فيقول: من سمعته يقول إن محمدا مات لأقطعن عنقه. وما هو إلا أن أتى أبو بكر رضي الله عنه فقالوا له: إن عمر قد حمل سيفه وقال بأنه سيقتل كل من يدعي أن محمدا قد مات. فدخل أبو بكر رضي الله عنه وقال: افتحوا. حتى صعد المنبر ثم قال: اجلس يا عمر. فامتنع أن يجلس، ثم بدأ يخطب، وانفض الناس إلى أبي بكر وتركوا عمر. فكان من خطبة أبي بكر رضي الله عنه في هذا الموقف الصعب قبل قليل، وهم يدخلون ويخرجون على النبي عليه الصلاة والسلام يستفتونه في كل ما يحل بهم، يلجؤون إليه في المهمات والصعاب، وهم الآن يريدون أن يدفنوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فصعد أبو بكر المنبر وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. عشت يا رسول الله طيبا حيا وميتا، أما الموتة الأولى فقد كتبها الله لك، فوالله لا يجمع الله عليك موتتين. ثم قرأ قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وقوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. أما علي رضي الله عنه ففقد عقله ولم تحمله قدماه وسقط على الثرى. ولما حضر وقت الصلاة قام المؤذن، ما أصعب الأذان وما أصعب المسؤولية في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعند ودائه. فوقف بلال رضي الله عنه يؤذن كعادته: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. وإذا بعينه تتغرغر، وإذا بقواه تذهب، وإذا به يسقط مغشيا عليه ولا يستطيع إتمام الأذان، وإذا بالمسجد يرتج بالبكاء، وإذا بهم تظلم الدنيا في وجوههم. فلما قاموا بهذا الحدث العظيم وإذا بأبي بكر رضي الله عنه الذي وفقه الله تعالى أعظم توفيق في هذا الموقف ليستولي على الحدث العظيم وليثبت الصحابة وليقوي جيشهم وليثبتهم، يثبت الله به الإسلام. فما كان من أبي بكر رضي الله عنه إلا أن أخذ زمام المبادرة وبدأ يوجه الصحابة رضي الله عنهم إلى الموقف السليم، وأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدفن حيث مات، وأنه لن ينفذ جيش أسامة إلا بعد أن ينصب الخليفة، وأنهم يصلون عليه في بيته فرادى فرادى. وهكذا استولى أبو بكر رضي الله عنه بحكمته وعلمه ومرؤته حيث حمى الصحابة رضي الله عنهم من الفتن التي كادت تعصف بهم في هذا الحدث. ولما دفنوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عادوا وقلوبهم مجروحة، وإذا بفاطمة رضي الله عنها تقول لأنس: أطابت أنفسكم أن ترموا التراب على جسم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فحركت جراحاته مرة ثانية. وفي المرة الثالثة جاء أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وقال أبو بكر لعمر: هيا نعود أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم وخادمته ومربيته، هيا نعود أم أيمن كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزورها. فلما دخل عليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ وإن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت: والله ما أبكي، لأني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله، ولكن أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء، فهيجتهما على البكاء فبكيا معها حتى بلى لحاهما رضي الله عنهما. والله لقد صدقت يا أم أيمن، لا تبكي لموت رسول الله فقط، ولكن لانقطاع الوحي من السماء. أم أيمن تقول هذا الكلام وما رأت اليهود يهيمنون على بلاد المسلمين، تقول هذا وما رأت الزنا منتشرا بين المسلمين، تقول هذا وما رأت المسلمين أذل أهل الأرض في هذا الزمن. يا أم أيمن قد بكيت وإننا نلهو ونهجو دون معرفة الأدب، لم تبصري وضع الحديث، لم تبصري بعض المعازف والطرب، لم تشهدي شرف أمور أو الزنا، لم تلحظي ما قد أتانا من عطب، لم تلحظي بدع الضلالة والهوى، لولا نباتك قد رأيت من العجب، لم تعلمي فضل العدو وصحبهم، ما نحن نشتو لليهود على الركب، وحر قلبي من تمزق جمعنا، أضحت أمورك أمتي مثل اللعد، تالله ما عرف البكاء صراطنا، ومع التباكي لا وشائج أو نسب. النبي عليه الصلاة والسلام كان أمانة لأصحابه، كما في حديث أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أقول كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. نعم والله يا رسول الله، لقد كنت أمانة لأصحابك فلما ذهبت أتى أصحابك ما يوعدون. نعم كنت أمانا لنا يا رسول الله، فبموتك ظهرت الفتن، وبموتك ظهرت البدع، وبموتك ظهر في الدين وظهر في أمة الإسلام ما لم يكن يعلمه الصحابة رضي الله عنهم. نعم كان يقع فتنة كبيرة أو صغيرة فيلجؤون إلى النبي فيفتيهم وينقضي الأمر. كان المسلمون وراء نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، لكن بموته إلى من نعود الآن؟ وما الحد؟ كل أمة تقول أنا لها، وكل واحد يقول سهمي الأعلى، وإذا بنا إلى من نرجع؟ الفتن انتشرت والبدع كثيرة، ومن يقود هذه الأمة إلى بر الأمان؟ الحقيقة أن هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي تؤثر في القلوب. النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. نعم انتشرت الفتن وانتشرت البدع، ولا مخرج للأمة منها إلا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل وصانا؟ نعم، في مرض موته صلى الله عليه وآله وسلم وصى بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم بمجموعة من الوصايا: حري بالأمة أن تقف عندها حتى تخرج من هذه الفتن. فمن وصاياه صلى الله عليه وآله وسلم بيان منزلة أبي بكر رضي الله عنه، فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن تغلق كل الأبواب إلا باب أبي بكر رضي الله عنه، وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وقال: لو كنت متخذا أحدا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا. فأهل النجاة هم أولياء أبي بكر رضي الله عنهم، لأنهم استمسكوا بوصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن وصاياه التي وصانا بها ألا نتخذ القبور مساجد، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، ألا فلا تتخذوا قبري مسجدا، ألا فإني أنهاكم عن ذلك. ومن وصاياه صلى الله عليه وآله وسلم الوصية بالأنصار، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه عيبتي وكريشي، أوصيكم بالأنصار خيرا. وقال: لا يحب الأنصار إلا مؤمن، ولا يبغض الأنصار إلا منافق. ومما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المرض وهذه الوصايا أنه عرض نفسه للقصاص، فقال: من كنت جلبت له ظهرا فهذا ظهري ليستنقذ منه. ومن وصاياه صلى الله عليه وآله وسلم الحفاظ على الصلاة، فقال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ومن وصاياه صلى الله عليه وآله وسلم إخراج اليهود من جزيرة العرب، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أخرجوا اليهود من جزيرة العرب. نعم، أوصانا النبي عليه الصلاة والسلام بأن نخرج اليهود من جزيرة العرب، لكن هل الأمة وفت بهذه الوصايا؟ للأسف فرطت في كثير من هذه الوصايا التي وصى بها النبي عليه الصلاة والسلام. فلقد رأينا الأعلام الأمريكية رفقة علم عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله، ورأينا اليهود يرقصون في خيبر ويقولون: محمد مات خلف بنات. ورأينا المسلمين يبنون المساجد على القبور ويعبدونها من دون الله. ورأينا من يدعي الإسلام يسب أبا بكر ويسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورأينا المسلمين يفرطون في أعظم ركن بعد الشهادتين، ألا وهو الصلاة. أيها المسلمون، إن من يريد النجاة ويريد أن يعيش أمينا فعليه بتأمل هذه الوصايا التي وصى بها صلى الله عليه وآله وسلم، لعلها تنقذه من الفتن والأهواء المضلة. فاللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن كل ميت مأمور بأن يترك وصيته لهذه الأمة أو لنفسه ولورثته، وإن أعظم وصية وصانا بها صلى الله عليه وآله وسلم هو التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده أبدا، كتاب الله وسنتي. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ومن وصيته صلى الله عليه وآله وسلم ما ورد في حديث العرباض مسالي رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت لها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصينا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليك أيها المسلم، فلا تفرط فيها، وإياك واتباع الأهواء المضلة، فما أكثر الفتن. وأعظم ما يجسد هذه الفتن حديث عبد الله بن مسعود، وقد صححه الشيخ الألباني موقوفا على ابن مسعود وقال: له حكم الرفع. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويرغو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة. إذا ترك منها شيء قيل تركت السنة. قالوا ومتى ذلك؟ قال إذا ذهبت علماؤكم وكثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقه بغير الدين. أخرجه الدارمي وصححه الألباني. أيها المسلمون، إن هذه الأحاديث لتجسد الفتنة التي تعيشها الأمة، ولا مخرج لنا منها إلا بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ارزقنا الصبر والسلوان على وفاة حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وارزقنا اتباع سنته صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم إن أردت بأهل الدنيا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم إن أردت بأهل الدنيا نقمة فاقبضنا إليك مستورين، اللهم اختم لنا بالحسنى، اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله، اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم وفق ملك البر محمد السادس لما تحبه وترضاه، اللهم وفقه للخير والعلم عليه، اللهم اجعله لعلمك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.